السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير كيف؟ تفضل. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ حضرتك؟ معك، تفضل. كنت عايز اسالك مسألة، واتمنى ان صدرك يوسع لسماعي. اختصر لو سمحت، اختصر. تمام. هو انا كوالدي طلع المعاش، وكان معاهوش المبلغ واحد بس، هو للاسف حطه في البنك علشان نعرف ناكل ونشرب فقط بيه. فكيف هنخرج الزكاة دي؟ بس الأول، قبل أن تخرج الزكاة، ما الذي تفعلونه حرام، تأكلون من الحرام الآن؟ أعلم. هو سأل الشيخ، قال له خلاص كمل سؤال الشيخ الذي أفتاك بالحل. مضطر أنك أنت عشان تأكل وتشرب، مش عشان معنا فلوس كثير. لا أستطيع أن أجيبك. إيه؟ أنتم تأكلون من الحرام، تأكلون من الربا، وتسألني عن إخراج زكاة المال الذي في البنك. نصف العشر، ربع العشر كما لا يخفى عليك، هذا الأصل، لكن لا يخفى عليك أنكم تأكلون من الربا. ما الآية اللي هو كان بيقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هو عشان الأكل بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. وانت طيب وبخير وعافية. يا رب كده ما حل من حضرتك رب وزيبش من العين. نوياك، تفضل. الله يكرمك. انا كنت بسلم على حضرتك، وكنت سمعت حضرتك، وكنت معايا في رؤية كده جات لي في المنام يعني كده، كنت حضرتك معايا يعني كده، حبيت ان انا اسلم على حضرتك يعني كده واشوفك في خير. الله يسلمك ويجمعنا وياك على الخير دائما. اللهم امين اللهم امين. انا محمد، كنت بدرس على ايد حضرتك 3 سنين وانا في الاعداد من المنصرية. كنت حابب ان انا اسلم عليك كده وتدعي لي دعوة حلوة. شكرا، بارك الله فيكم. الله يحفظك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. تقبل الله منا ومنك العافية يا شيخ. يا رب امين. بارك الله فيك. حضرتك، في انا محمد الاماد السؤال، فعايز استضح من حضرتك لهذا السؤال يعني. تفضل. حضرتك لي اخت زوجها توفى، وكان سايب مبلغ من المال لبنته الصغيره، قال لها لما ان شاء الله تيجي تتجهز لما تكبر المبلغ ده تبقى ايه تستخدميه في جهازها وكده. نعم. طبعا ليها ابن كان على وش الزواج، فهي طبعا من باب التكافل يعني كان محتاج شقه، فخدت المبلغ دوت وزوجها بحيث ان هو ايه إذا كانت هي ملزومة منها إن هي هتجوزها هي وإخواتها، هي وإخواتها يعني هيساعدوها وكده. المبلغ ده ما بقاش موجود دلوقتي، تمام؟ والأخ ده ممكن يرجع المبلغ أو ممكن ما يرجعوش. هو السؤال: هل المبلغ ده يبقى عليه زكاة ولا ملوش زكاة؟ واخد بال حضرتك؟ لا، المبلغ هذا حق البنت الآن. حضرتك حق البنت. نعم. أبوه سلمها له في حياته ولا أوصى به بعد الممات ولا أخرجه من ذمته ولا إيه بالضبط؟ لا، هو كان في حياته كان عين المبلغ ده، قال لها المبلغ ده مخصوص لبنتي، لما إن شاء الله تيجي تجهزيها تستخدم المبلغ ده في جهازها. فطبعا هي اتمناها مع يعني هي دلوقتي مسؤولة عن الأولاد، فالمبلغ ده في الوقت الراهن خدته عشان تنفع ابنها بيه في شقة، وبعد كده هيتم جهاز البنت يعني بمبلغ زي ده وأكثر يعني. واخد بال حضرتك؟ فهي يعني تسأل دينيا يعني هل هي عليها زكاة في هذا المبلغ؟ والله أنا سأجيب على قدر السؤال فقط، مش أدخل بعيد. ليس عليه زكاة إلا إذا رجع، لأنه في حكم الدين الميت الآن. نعم، في حكم الدين الميت. بس يا هل هي أحسنت أو هي أساءت؟ بلا ريب أنها أساءت. لا يا شيخ، ما إن شاء الله. على كل حال، هي أكلت أموال الناس، أكلت مال البنت وأعطتها المال لأخيها. ماشي ماشي، أنت براحتك وصف زي ما أنت عايز. الولد أكل حق البنت، هذا المال كان المفروض يستثمر ويزداد وينمو لصالح هذه البنت المسكينة التي يراد تجهيزها، لكن الولد أخذه، أعطته أمه إياه ولم تستثمره، بل وراكد عند الله لما يرجع. هذا من سوء التصرف. السلام عليكم. عبد الرحمن سمع وقعت. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ من فضل أطل الله عمره. وقعت السماعات التي شيخ احنا بنسمع كده بنلمس مع بعضنا وبنفضل الصايف. تمام. المسؤول عن الموضوع ده أنا. بعد التمر اللي أنا بطلعه للصايف، حسيت انه يعني مش كويس، يعني بعد ما اشتريته لقيته مش كويس. طيب. فانا اكلت من التمر دي، وبنيت ان انا ارجع التمر مكانه حاجة افضل. خلاص، ما دمت ترجع حاجة افضل لا بأس، ما فيش اي مشكلة. بس سمعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا شيخ مصطفى. نعم تفضل. سؤال مولانا. تفضل. حضرتك لي صديق، أنا كان عنده مرات أب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك. وبعد ذلك هي توفت. وبعد ذلك. أخواتها بيطلبوا بميراثها هي. هو معي سيدنا. يعني مرات أبيه ماتت، زوجة أبيه ماتت. نعم. وهي لها أبوه عايش ولا ميت؟ لا، أبوه ميت. ميت قبلها. نعم. المفروض أنها ترث من هذا الرجل زوجها. نعم. ورثت أم لم ترث؟ لم ترث، لأنها كان لها ورث عند إخواتها وتنازلت عنه برضاه. كان لها ورث عند إخواتها قبل الممات، قالت هو ذلك بذلك، هل يجوز؟ ما هو الآن احنا لابد أن ننظر في تركتها يوم أن ماتت، الذي فعلته في حياتها هي المسؤولة عنه. ماشي. لكن ما تركتها في حياتها بعد أن ماتت، ما الذي تملكه بعد وفاة؟ ما الذي كان؟ كان طبعا مرس زوجها، في مرس زوجها كانت قاعدة عند أبناء الزوج، كانت قاعدة عند إخواتها. هل كتب التنازل به؟ لا، لم تكتب، كانت تركت والتوكيل عام، بس محدش تفاعل به خاص. على أي حال، تركته يوم أن ماتت تقسم على الورثة، لها أبناء أو ليس لها أبناء؟ ليس لها أبناء. ليس لها أبناء. إذن وليس لها زوج. لا تمنى مولانا ولا لا كان؟ نعم. تمنى هي لا تمنى برضو ولا لا كان؟ هي كانت زوجة وحيدة. أي بس هو طبعا طب والتانيين فيه. نعم. طب وابناء الزوج ده، ما هو برضه مش هي، ما كان متزوج يعتبر اثنين، ما هو اليوم الاثنين وليوم التم. أنا بسأل سؤال، كان لها ضرة وهي عايشة لما مات الزوج؟ لا ما كانش لها ضرة، ما كانش، كانت هي الوحيدة، الزوجة الوحيدة. صحيح. لا ثم. ماشي يا مولانا. لا ثم التركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال مولانا بعد إذنك. تفضل. صحة حديث صوموا تصحوا. لا يصح. طيب طب صحة حديث تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. دعني أراجعه من ناحية العلل، لكن على العموم له شواهد تشهد لصحته. جزاكم الله خيرا مولانا. طيب. بارك الله فيك يا خاني فتحي وأنت مصطفى الجوهري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش شيخ، أنا عايز أحوزك على موضوع الوسوسة والشكوك اللي بتيجي للشيطان. يعني أنا الحمد لله حافظ القرآن وبحفظ القرآن والحمد لله، يعني الحمد لله، بس ورغم كده أنا على طول عندي شكوك وسوء ظن، يعني بيجي لك من ناحية الاتجاه الناس يعني. فدعني وإيه الله يبارك لك يا شيخ، الموضوع تعبني جدا. ادفلي عن يسارك ثلاثا وارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، امسحي بها الجسد الرأس وسائر الجسد مع ذكر الله وعدم الالتفات للوساوس. السلام عليكم. مرحبا يا ماهر الشناوي، ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الحمد لله. طيب. الحمد لله. معلش يا شيخ، انا كان عندي استفسار بس ميه كده. تفضل. انا عملت بطاقه ائتمانيه. نعم. عملت بطاقه ائتمانيه في البنك. ايوه بعد. وعليه اشترط عليا ان انا اعمل شهاده استثمار عشان خاطر استخرج البطاقه الائتمانيه دي. عملت شهاده، هي الميزه في البطاقه الائتمانيه دي ان انا ممكن اخرج ثلاث اربع بطاقات، فممكن بدي بطاقة مثلا لزوجتي، بطاقة لوالدتي، بطاقة لأختي، بيبقى عليها حد معين من الفلوس. ففي فوايد بتيجي من البطاقة دي، أنا كده كده بقرر الفوايد اللي بتيجي من وراها. يعني أنا شهريا أو سواء كل شهرين ثلاثة وأحيانا بقررها بزيادة كمان أو مقدما الفوايد اللي لسه هتيجي على البطاقة. تعني أنك استخرجت بطاقة ائتمانية لضرورة ولحاجة إليها، وستخرج الفوائد الربوية. بخرج كل الفوائد الربوية اللي بتيجي منها. طيب خلاص، ما دمت لن تأكل الربا الأمر سهل الحمد لله. طيب ده مفيش مشكلة في إن أنا مثلا يعني ما حطش تحت بند إن أنا بساعد على الربا حاجة زي كده حتى لو أنا مقرر الفلوس. أنت ألست في حاجة إلى البطاقة الائتمانية من الأصل؟ انا مستفيد بيها اولا ان هي تربطني ان انا نازل في وقت معين ان انا احط كام فلوس، فبيبقى في اجمالي في المحفظه بتاعتي من الاسباب اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، سواء ان انا بسيب البطاقه دي بسيب عدد من البطاقات لاهلي، فكل شهر بيبقى في مبلغ معين معاها، هو ده الزامي ليا. يعني انا بينزل لي بس معلم ان انا احط الفلوس عشان ما اقعش في فوائد ربويه مع البنك، وفي نفس الوقت يبقى الزامي ليا ان انا بحط الفلوس دي لاهلي يعني كل شهر. النهايه انك لن تاكل الربا لا انت ولا اهل بيتك. لا لا لا لا، ما باخدش فلوس خالص، وقبل الميعاد اساسا بتاع سداد المستحقات بتاعتها انا ما بحطها كلها عشان ما احطش عليا. خلاص، الامر يسير، ما دمت لن تاكل الربا لا انت ولا اهل بيتك. السلام عليكم. عبد الرحمن، التردد هذا من ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب يا شيخ. وانت بخير. حضرتك بالنسبة لدكاترة الاتحاد قلت 3 كيلو ربع او 3 كيلو رز. ايوه. ممكن حضرتك تقول لي اديهم لفرد واحد ولا ممكن نعم نعم نعم نعم نعم ممكن لفرد واحد. وممكن لفردين او اكتر؟ نعم. طب بالنسبة حضرتك واحد يعني رجل عنده يعني بنت عروسة شورها. فممكن يدي نفس المبلغ اللي هو شعرها بيه لابنه اذا كان عنده اولاد يعني، ولا هو واجب عليه لازم يشعر العروسه؟ لا لا، كله مستحب. نعم كله مستحب. يعني زي مثلا مشاورة العروسة بمبلغ معين أشارت لابني نفس المبلغ. ممكن ممكن نعم ممكن السلام حضرتك. ممكن ممكن ممكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي أختي عايزة تبعت لي زيارة من السعودية، أنا ووالدتي، أنا عندي 39 ووالدتي عندها 65، ينفع نسافر ونعمل عمرة؟ أختك؟ عايزة تعمل لي زيارة من السعودية عشان أعمل عمرة، لأن أسعار عمرة بقت صعبة أوي، فتبعت لي أنا ووالدتي. والدتك ما فيش إشكال لأن زوج بنتها موجود. احنا نسكن من هنا لوحدنا. ايوه اعرف، لك من سيستقبلكم؟ زوج اختك. زوج اختك ليس محرما لك، انما هو محرم لامك، فستكون المفسدة في سفر الام خفيفة، لان رفق امنة، رفق امنة من هنا الى هنالك. يبقى النظر فيك انت، انت ليس لك محرم هنالك، لكن ايضا سنقول هناك من العلماء من يقول بجواز سفرك للعمرة مع رفق الأمينة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما الحكم إذا أقمنا مصلى داخل العمل وأحدون يعني قام بالأذان في مسجد قريب منكم؟ 5 دقائق ماشي يا شيخ. 5 دقائق ماشي. بلا شك أن ذهابكم للمسجد أفضل، لكن إذا كانت ضرورة العمل تدعو إلى أن تقيموا الصلاة في مكان العمل، لأن ناسا كثيرون يتخلفون عن العمل بحجة الصلاة، ستكون ضرورة إذا كان العمل يستلزم ذلك وصليتم في مكانكم جماعة. هل يؤذن للصلاة؟ أذن سنة، مش مشكلة. ينقص الأجر يا شيخنا عن المسجد؟ بلا شك المسجد أفضل، لا ريب أن المسجد أفضل، ما لم تكن هناك أضرار ستلحق بكم من جراء مثل. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال بس يعني هيطول شرحه شوية لو سمحت. لا يطول شرحه، خليها الخاص، إذا كان سؤال سريع تفضل، لما يطول شرحه على الهاتف الخاص حتى لا يتعطل. انا بحاول اتصل بحضرتك والله بقالي من اول رمضان، ما استطيع ان اسمح بالاطالة الزائدة، معذرة. اختصر يعني. دقيقتين ينفع؟ دقيقتين ينفع ان شاء الله. ماشي. طيب، هو دلوقتي جدي وابويا كانوا استصلحوا ارض في بعيد عن العمران، فالارض دي كانت ميتة تماما. ارض ليست لهم، ليست لهم لكن ميتة يعني كانت. ايوه ميتة. وضعوا ايديهم على ارض صحراء واستصلحوها. بالظبط. وبعد حاليا الدولة محتاجة انها تاخد على كل فدان 90,000. هو ابويا وجدي بقى لهم حوالي 45 سنة فيها، يستصلحوا فيها ودخلوا فيها مية وكهرباء وكده. طيب. الدولة تحتاج على كل فدان 90,000. طيب. مثلا حديث النبي بقى صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. السؤال الثاني، التكاليف عالية جدا بتاعة الدفع يعني، فاحنا مش مقتدرين ان احنا بتفحها. الدولة بتحولنا للبنك والبنك ياخد مننا فوائد على 70,000 و 20,000 مننا. طيب. هل يجوز ان احنا نضع فلوس في البنك ونسدد بيها الفوائد بتاعة البنك ولا لا؟ ناخد من الفوائد بتاعة فلوسنا ونسدد بها حق الأرض. دول السؤالين. اما الاخيرة لا اتحملها. اما الاولى التي ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له، لا بد من إذن إمام المسلمين في ذلك، وإلا يعني وإلا لوضع أقوام من الأسرياء أيديهم على مئات الأفدنة وآلاف الأفدنة وقالوا نحن استصلحناها. كان وقتها الإمام اللي هو رئيس الدولة كان سامح بكذا، كان متيح إنه اللي أعطاكم ورق بهذا؟ إيه؟ أعطاكم ورق بهذا إنهم موافقين على أن تأخذوا الأرض لكم؟ لا، باعوها لكم؟ أي في أي أوراق تثبت هذا الكلام الذي تدعيه أنت؟ لا، بس كانت معروضة ساعتها الفدان ده أرخص من كده. أي لماذا لم تشتروا؟ كان عليها مشاكل. خلاص، أنت اللي أقدمتم على المشاكل بأنفسكم. يعني انت تريد سلسلة الآن، انت داخل في سلسلة من المحرمات. المحرم الأول وضعكم اليد على أرض، وضعت اليد على أرض ليست لكم، في أرض الدولة، ولا بد أن يأذن الإمام يقول يا جماعة من استصلح أرضا فعله ويكتب لكم بذلك ما كتب لكم. بعد أن وقعتم في هذا المحظور بدأتم أصلا تريدون أن تقترضوا من البنك لسداد قيمة الأرض، وتريدون أن تضعوا ودائع تأخذ الفوائد من هذا التضاعف. لا أتحمل مثل هذا أبدا. طيبوا مطاعمكم ومشاربكم، بارك الله فيكم. سمعك. حج المرأة بدون محرم مع رفقة الأمينة جوزه الجمهور من العلماء. حج المرأة مع رفقة الأمينة جوزه الجمهور من العلماء مستدلين بحديث يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. وكذلك استدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر للحج، وكانت حجة نافلة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما رفقة أمينة في زمن عمر. ونظروا أو استدل بعضهم بحديث لكن في سند ضعف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتفسير النبي للسبيل بأنه الزاد والرحلة، لكنه حديث ضعيف. فهذا رأي الجمهور، عملوا بهذه النصوص وأن لله على الناس حج البيت، فجوزوا سفر المرأة للحج مع رفقة الأمينة، بينما منع الحنابلة ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى محرم. الجمهور نظروا إلى العلة وقالوا العلة من المحرم الحفظ والتأمين، فإذا تحقق ذلك جاز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن الله. أنا قاعدة في شقة أختي، هي شقة مفروشة. أيوة. هي مخلينا أقعد فيها من غير إيجار، بس جت بعد فترة قالت لي بيشيلي 300 جنيه على جنب صيانة للشقة. طيب، فهل أنا ملزمة أن أنا كل شهر أشيلها 300 على جنب، ولا ممكن أفوت شهر؟ مش هي صاحبة الشقة؟ هي صاحبة الشقة. أيضا لا صلحي ثلاثة الشقة إيجارها كم في الشهر؟ لا هي ما بتدفعنيش إيجار، هي قالت لي بيشيلي 300 على جنب صيانة للشقة. افهم الكلام، افهم الكلام. هذه الشقة إذا أجرت إيجارها كم؟ ممكن 1000. طيب أكرمتك في 700 وقالت 300 الشقة من الصيانة. اسمع الكلام وأخرجي. يعني محسنة إليك يعني. السلام عليكم. حاجة نافلة ليست فريضة يا محمد بن عبد المنعم، حاجة تطوع يعني. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى الجهدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. مصطفى لما كنت بالسعودية، نعم، كنت أعمل عمرة بالعشر الأواخر، هل الأولى؟ قل إن شاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ماذا تريد؟ بيني وبين مكة سفر يومين، الأولى أن أنا أعتكف في المدينة اللي أنا فيها ده العشر الأواخر، ولا أسافر لمكة وتاخد يومين سفر رايح جاي؟ لا، أعيد لي السؤال، أعيد السؤال. يعني أنا مقيم في السعودية. نعم، أنت مقيم في السعودية. نحن بعمر إن شاء الله بالعشر الأواخر. نعم. هل الأولى الاعتكاف في المدينة اللي أنا فيها، ولا أسافر لمكة والطريق ياخد يومين، يوم الطريق رايح ويوم؟ يعني أنت تسأل أنك مقيم في إحدى مدن المملكة. نعم. وأنت تسأل سؤالا فحواه أنك تفاضل بين الاعتكاف في البلدة التي أنت فيها أو الاتيان بعمرة. العمرة أفضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أعاننا الله إياك عليها. آمين. بعد إذنك شيخ مصطفى، نعم، مطلب العفو من حضرتك لما أخطأنا حق حضرتك. لا الله يعفو عنا وعنك يا أخي، جزاك الله خيرا، عفو الله عنا وعنك، الله يبارك فيك. مرحبا بك أبا البخاري ومسلم. هل يجوز الجهر بالصلاة السرية فردا؟ رفع الصوت أحيانا لحاجة، كان النبي أحيانا يرفع صوته بالآية أحيانا، الصلاة تصح على أي حال، لكن لا تقرأ الفتح ومن خلفك يؤمنون في الظهر، لا تفعل هذا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، ما عدة المختلعة؟ عدة المقتلعة عند جمهور العلماء هي عدة المطلقة. أما ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما يقولان تعتد بحيضة واحدة. فهمت كلامي؟ يعني عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن المقتلعة تعتد بحيضة واحدة. فهمت؟ نعم. وطبعا يقول نعم. النبي قضى في مريم المغالية بأن تعتد بحيضة. في هذا النزاع بعض الشيء بين العلماء، والجمهور على أن عدة المختلعة ثلاث حيضات كعدة المطلقة. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم جمع بين الأقوال أن الزوج إذا تلفظ بالطلاق فإنها تعتد عدة المطلقة. إذا حكم القاضي بالفسخ فرأي ابن عباس يتألق ورأي عثمان، فالله أعلم. لكن خروجا من الاختلافات، إلزم مذهب أهل بلدك في هذه المسألة حتى لا تضطرب الأمور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخان تفضل. دلوقتي أنا سمحت من حضرتك أكثر من مرة بأن حضرتك بتقول إن الله في السماء، وجبت لنا أدلة كثير يعني، بس في مجموعة من الأشاعرة دلوقتي بيقولوا إن مثلا محمد في الغرفة، إذا فالغرفة أكبر من محمد، فإذن ربنا في السماء. يا أخي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولا معنى للجدل، بارك الله فيك. يعني هم يعني بيقولوا في السماء. يا أخي هم الضلال. شوف اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه النصوص كقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في أن الله يأتي ويأتي في ظلل من الغمام، وجاء ربك والملك صفا صفا. فيا أخي اسمع كلام الله تسلم وتغنم، لا تتبع سبيل الضللة الأشاعرة الذين زاغوا وأزاغوا غيرهم، يا ذنب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. هو لي التار حرام يا شيخ؟ نعم التار. ها التار، انا حد قتل حد من عندي وانا قتلته، ليه حرام؟ ليه التار حرام؟ طب انا قلت لك مثلا التار حرام عشان تقول لي ليه التار حرام، ولا انت بتفترض هذا؟ لا، في فتاوى كثير انه حرام وكده. أنا نقول يعني أنا قلت الطار حرام عندك، يعني سمعتني ما قلت الطار حرام؟ مش حضرتك يعني، بس ما شيخ تاني. طيب تسألهم. أنا أقول لك إن الله قال في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكن حتى تضبط الأمور ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود حتى لا تنتشر حتى الدولة حتى لا تنتشر الفوضى في البلاد. حتى إذا كنا كل واحد قتل له قتيل يذهب يباشر القتل ويقتل أفضل من المقتول ويقتل من ليس بقاتل. يعني تعرف أن في كثير من البلاد يقتلون غير القاتل يقتلون غير القاتل. فإذا قتل يعني شيء يعني الآن هم يقتلون غير القاتل. يعني مثل على سبيل المثال واحد في الصعيد قتل قتل رجل من الصعيد تعمد قبيلة المقتول إلى رجل آخر ليست له صلة بالموضوع من الأصل يقيم في العاشر من رمضان ويقتلونه. وربي يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إن الحدود يقيمها ولاة الأمور لأن الفوضى تنتشر والجور ينتشر. ولابد أيضا من النظر لماذا قتلوه قضية تنظر. السلام عليكم. تنتشر الفوضى يا إخوان. السلام عليكم. في بعض الأحاديث المنتقدة يا محمد شعبان على البخاري ومسلم لكن نسبتها قليلة جدا وهو بشر يصيب ما يصيب البشر وكذلك مسلم يصيب ما يصيب البشر. ولهذا شرح بإسهاب أظن على موقعنا على اليوتيوب عبد الرحمن ولي على اليوتيوب الله يستر عليك يصيب البشر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الشيخ. وحياكم. أشهد الله أن أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمعت يا شيخ كنت عايز أعرف صحة الحديث للصائم دعا ولا ترد. حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. نعم. حسنه فريق من أهل العلم بمجموع طرقه. طب هل الدواء بعد ابتلاء بعد بل الريق ولا قبل؟ لا الحديث عند فطره الخبر ضعيف لكن حتى يفطر ثابتة يعني طول اليوم طول ما هو صائم. تمام. طب ممكن تقول ايه العوامل اللي تؤدي ل ان انا يعني اتحصل على زوجة صالحة بجانب الدعاء وفي الاخر تدعو لي بالشفاء؟ الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. تمام. بعد دعاء الله اسأل اهل الصلاة عن زوجة صالحة. تمام. وجزاك الله خيرا يا إيمان بنت عنتر اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات. السلام عليكم. بعد دعاء الله السلام عليكم. تتردد ده ما عارف ايه سببه يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولانا دلوقتي انا ليا صديق يعني فالمهم هو اخذ من ابوه مال بسرقة يعني فده هيكون يعني حكمه ايه او حرامي ولد سرق من أبي فلوس الحكم هي يعني حرام. دلوقتي والده حكم عليه يعني مثلا هو شاب يدرس يعني هو شاب بيدرس يدرس معلين هم شاشقوا البيت غير لما يعمل بشغلة مهينة ورجع به المال ده. طيب ما مهينة لازم مهينة يعني لا مهينة لا ما يلزمش ان يعمل في شغلة مهينة يعمل ويسدد المبلغ. كم عمر الولد الحرامي؟ صديقك أخشى أنك تكون مصادق الحرامية وتتعلم منهم انتبه. لا ما هو المرء يعني جليس السوء كحامل كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيث. معك فلوس؟ أي سلف صاحبك يسدد الفلوس وعليه يشتغل ويجيبها لك. حاضر يا مولانا. الله يكرم جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأخ من السودان. حياك الله. يا مرحبا من السودان. نعم أحبك الله. أحبك الله. سؤالي هو لدي عمتي هي بتاعة بسبب المرض لم تصوم حوالي 5 أعوام، يعني 5 أعوام التي مضت ما استطاعت أن تصوم. نعم 5 سنوات مصر. 5 أعوام نعم. أي. وهي الآن تصوم، ما الحكم في هذا في 5 أعوام الذي مضت؟ عليها إعادتها على قدر على الوجه المتيسر لها، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليها القضاء لكن على الوجه المتيسر لها، إن شاءت فرقت وإن شاءت جمعت بعض الأيام. وأيضا أنوه على أنه ليس عليها شيء إلا الإعادة، فقول من قال إذا مرت سنة ولم تقضي عليه إطعام مع الإعادة قول ليس عليه دليل. نعم نعم. لما قال الله تعالى في عدة من أيام أخر. ليس لها أن تطعم على 5 أعوام، لا بد أن تقضيهم على 6 أعوام. نعم هذا ما وفيت. هي وفيت أم لم تعافى؟ أنت تقول هي تصوم الآن. نعم الآن تصوم. خلاص. ولكن أحيانا أمرت وفاتها يعني. يوم الذي مرضت لا تستطيع أن تصوم. شوفيت إذا شوفيت تعيد لا يا صريحة عدتنا من أخر. محمد شحات سيد أحمد الله يعافيك يا محمد، اللهم استجب لنا ولك يا صنع إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ لو سمحت، في الجامعة عندي الدكتور ساعات بيمنع إن احنا نسجل المحاضرات وكده، فهل يجوز ان انا اسجلها لنفسي وما ابعتهاش لحد؟ والله يعني اذا كان لنفسك لا حرج ان شاء الله. لو سمحت سؤال تاني، انا كنت تعبانه من يومين وكده وما قدرتش ان انا اصلي التراويح، فهل ينفع ان انا ارجع اقضيها تاني ولا مش ينفع؟ لا ينفع ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن سنه الظهر فصلاها بعد العصر، والرسول عليه السلام قال من نام عن حزبه أو نسي فليصليه، عفوا من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. والرسول أيضا كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. يعني اليومين اللي فاتهم أرجع صليهم في أي وقت تاني بالنهار عادي؟ نعم إن شاء الله ما في مشكلة، أو في الليل ما في مشكلة. تمام شكرا. الله يبارك فيك وأحسن الله إليك يا نور، جزاكم الله خير يا مصطفى بن سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. أنت طيب الله يستر عليك. أنا والله ما أعرفش البث شغال ولا، لأن أنا جاي من الشغل بكلمكم برا مصر، أنا بكلمك وأنا في الطيارة، ما أعرفش أنا أزعجت حضرتك ولا حضرتك. لا لا ما أزعجتني، لكن صوتك يسمعه المسلمون. طيب جزاك الله خيرا. تفضل. قريب ليا عليه دين لزوجته مطلقة المهر يعني. طيب وبعدين ينفع أنا أسد مكانه يعني أسد له من زكاة المال؟ سلم له المال إذا كان من أهل الاستحقاق ويعني ثري أو حالته طيبة أو حالته ضعيفة. لا حالته ضعيفة، تعرف حضرتك في مصر يعني حالته ضعيفة، يعني يدوق مثلا بيقبض مثلا في الشهر مثلا 2000 جنيه. يعني هو غارم، هو غارم الآن غارم. نعم. يعني مدين ولا يستطيع. نعم. سداد الدين. نعم يجوز. هو الدين دوت من 7 سنين، هو مطلقه من 7 سنين او 8 سنين. ايوه لكن الآن مش عارف يسد يعني. خلاص يجوز ان تعطيه ما يسدد به دينه. طيب. ما دام من الغارمين. طيب السؤال الثاني يا مولانا، زوجته دلوقتي هو كان الصداق 25,000 جنيه من 8 سنين، بتقول له لا انا هاخده دلوقتي بفرق العمله. لا ليس لها ذلك. السلام عليكم. انا هاخده دلوقتي بفرق العمله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. الله يكرمك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إن أذنت لي والله أرد أن أقص سريعا رؤيا رأيتها لفضيلتكم. اعتذر عن الرؤى لان هذا المقام مقام فتاوى. ما الرؤى ان شاء الله يكلمنا على الهاتف الخاص. الله يبارك في حضرتك. طب سؤال بعد اذن حضرتك. احيانا حضرتك اذا رايت حيوانا به عاهه مثلا او مريضا فارق لحاله وادعو واقول اللهم اشفيه يا رب، فهذا في شيء ولا هو خاص ببني ادم فقط؟ لا ما في شيء ابدا، ما في شيء ابدا. شكرا. هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد. الله يجمعنا على الخير يا محمود بن أحمد يا رب. وجزاكم الله خير يا فتح عثمان. قل عندي انفلونزا، هل أستطيع أصلي الجمعة ظهرا في البيت؟ إذا كنت ستؤذي غيرك لا بأس، لكن أعتقد أنك إذا جلست في المسجد أو في مكان قريب من المصلين حيث لا تؤذي وفي ذات الوقت تؤدي الصلاة المفروضة عليك فحسن. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. لو سمعت يا شيخنا، انا كنت شريكت واحد. ارفع صوتك. انا شريكت واحد في شغل تجارة. طيب. واتفقنا ان احنا نطلع 10% لله. المهم دلوقتي احنا خلصنا الشراكة وكده، بس في واحد عليه 13,000 جنيه لنا وهو مش قادر يسدهم. تمام. العشرة في المية دي كانت عاملة 8,000 جنيه. فالوضع ايه؟ هل مثلا اقول له طلع 8,000 جنيه دول من عندك لله، او ننتظر لما الفلوس دي تيجي وبعد كده نطلعهم، او نعفو عنه ان هم بنية لله؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من النذر. لا يجوز أن تسقط هذا الدين وتعتبره وفاء لنذرك. تمام. أخرج الفلوس وبعد ذلك طالبوا بالذي لكم. شكرا. ما دام نذرا. الله يرحمه ويرحم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى أنا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخنا الكريم. الحمد لله. الله يسعدك يا رب. رب وإياكم. شوف يا شيخ، أنا عندي يعني طفل وطفلة، وعندي ولد وبنت. أيوة. وكان يعني في النية إن شاء الله إني يعني أعمل لهم عقيقة يعني. طيب. فطبعا أنا سألت أكثر من سؤال، ويعني يشهد الله أني يمكن لي يعني 8 ساعات أو 10 ساعات قاعد يعني أسأل وإلى آخر من أسئلة وفتاوى وكل فتوى شكل. طيب. فالمهم حاليا أنا يعني تقريبا شبه حجزت أجل صغير، يعني تقريبا عمره سنة ونص، سنة ونص وزيادة شوي، ولكن يعني تقريبا وزنه من 150 إلى 160 كيلو. الفكرة في الموضوع انه هل يجوز ذبح العجل وهو عمره سنة ونص او زيادة، دام انه يعني وزنه كويس انه 150 كيلو 160 كيلو، ولا لا يجوز لانه لازم يكون يعني متعدي سنتين؟ عقيقة. عقيقة لولد وبنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما من ناحية الاشتراك فلا بأس أن يشترك الولد مع البنت في 3/3 من البقرة، فإن زدت فهو خير لك، فالبقرة تجزئ. وقد استدل المجوزون لذلك باللاتي ذكره. أولا يجوز اشتراك 7 في البقرة في الأضحية، فالقياس على ذلك يقتضي اشتراك 7 أشخاص بنات في البقرة أو 3 أولاد وبنت. فسدل عقيقة يا شيخ صبرا لو سمحت. لو سمحت يجوز ذبح وبس. لو سمحت اصبر عادي. اصبر يا أخي اصبر. طب. استنفذ الأدلة التي ذكروها، وبعد ذلك لو لك تعقب أو استفسار استفسر. أولا قاسوا على جواز الاشتراك 7 في الأضحية، 7 بنات أو 3 أولاد وبنت. قال والأضحية كشعيرة أعظم من العقيق. ثانيا استدلوا على الجواز أيضا بالقياس على دماء التمتع في الحج، لأن الصحابة يشتركون 7 في بدنة أو 7 في بقرة كلها سبع. استدلوا أيضا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن بنيه بجزور كذلك. خلاص هذه أدلة المجوزين للاشتراط، لكن ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط أو لا يشترط. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص واضح في هذه المسألة، لم يرد عن رسول الله نص واضح في هذه المسألة، أعني في الإلزام بأن تكون العقيقة فيها نفس شروط الأضحية، وأن أجنح إلى هذا الرأي، فمن ثم أجنح إلى الجواز. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة، وقول الرسول عليه السلام 4 لا يجزئن في الأضاحي، هذا في الأضاحي، هذا في الأضاحي. فعلى ذلك أرى الجواز والله أعلم. كان لك متابعة أفدنا وفقك الله، يعني تواصل إذا أردت شيئا زائدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. حكم السفر إلى الدول القبلية من أجل الرزق بسبب خراب دولنا، فما الحكم فيها؟ عفوا، حكم السفر إلى الدول الغربية، حكم السفر إلى الدول الغربية بشأن ماذا؟ والعمل. حكم السفر إلى دول الكفر من أجل طلب الأرزاق من أجل العمل. نعم. يعني حكم ذلك جائز بضوابط، من هذه الضوابط أن تكون في مأمن عن الفتنة في دينك، من هذه الضوابط أن يكون العمل حلالا، من هذه الضوابط أن لا تعين أهل الكفر على أهل الإسلام بهذا العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله. شيخنا عندي سؤال لتكرمت. تفضل. شخص مختلط أخذ مننا مال من 10 سنوات. وبعده؟ وأخذنا عليه إيصالات أمانة. المبلغ 25,000 وأخذنا عليه إيصالات أمانة 35,000. هل يعني مع فارق السعر هل يجوز إن إحنا نأخذ المبلغ كامل حتى ولو تصدقنا بزيادة يعني كردعاً له؟ ماذا كان عفواً؟ هل هو كان نصاب ولا كان واسط؟ هو نصاب أخذ على سبيل التوظيف. سبيل التشغيل. التوظيف. وظيفة. يعني انت دفعتم فلوس رشوة فذهبت الرشوة وضاعت عليكم، فتريدون ان تقاضون الرائش الوسيط بينكم وبين العمل وتأخذ منه شيء اكثر، فانتم تحملتم اسم الرشوة اولا وتريدون ان تتحملوا اسم الربا ثانيا. فانا اجل لكم على هذا. ثلاث افراد كل واحد دفع 7,500. يا حبيبي أنتم دفعتم هذه الأموال كرشوة حتى يشغلوكم في الحكومة وتأخذوا حق غيركم، فأنتم تعاقبون ويعاقب أيضا. السلام عليكم. أنت فاهم عبد الرحمن سؤالهم؟ نعم. أظنك نايم تحلم ولا يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. دلوقتي مرة أحد سألك قال لك كانت واحدة يعني عندها ذهب وما طلعتش زكاة عليه، فأنت قلت لها طلعي سنة واحدة والباقي يعني. المسألة فيها اختلاف فقهي، هل الحلي إذا كان ذهبا وفض عليه زكاة؟ فيها خلاف فقهي، فهم أن رأيها تغير، فمن يوم أن تغير الرأي واعتقدت المعتقد الصحيح زكي زكاة سنة. نعم. طيب يختلف عن ماذا؟ عن شخص لم يؤدي الزكاة. زكاة متفقة، زكاة الأموال ده متفق عليه إجماعا. نعم. الاعتكاف أين يكون؟ يكون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم يا محمد أبو حذيفة الرشوة، الحكومة معلنة عن مسابقة للوظائف، فواحد يدفع فلوس كي يأخذ الحق، يأخذ الشيء لنفسه دون غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. آسف على انقطاع الخط، أنا كنت أسأل قبل شوي عن العقيق. الله يسعدك. الله يسعدنا وياك في الدورين. آمين يا رب. أجبتك بتفصيل، للأسف انقطع الاتصال، بس أنا سألت هل يجوز، يجوز خلاص في النهاية يعني سنتين وهو يعني كويس يعني في النهاية يجوز، اختياري يجوز. تفصيلا رجع الفتوى فقد فصلت فيها. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا الشيخ شغال في مجال الأثار، مرمم أثار. الأثار هذه أصنام ولا إيه بالضبط؟ في منها أصنام وفي أثار إسلامية وفي أثار مصرية. بيترمم طبعا أثار في يعني تمثال في شرخ ولا حاجة برممه. أنا خريج كلية أثار يا شيخ. أيوة في مهندسين اللي بيصمم. أيوة يا شيخ. أيوة. أيوة. وممكن في مثلا بترمم في مساجد. إذا رممت الشيء الحلال فأنت على خير، رممت الشيء المحرم لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا شوق، في كم حديث عايزين نسعره بعدين اللي بيعطى علاقة بالحج والعمرة. تفضل. من استطاع منكم أن يحج ولم يحج فليموت إن شاء يهودين أو نصرانيا. من استطاع أن يحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا لا يصح. لا يصح. تأديبا الحج والعمرة فإنما يتنزل والفقر. تابعوا بين الحج والعمرة في أنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. إسناده حسن. عبد وسع الله في رزقه وصح له بدنه. إن عبدا أصححت له بدنه ورزقته ولم يفد إلي كل خمس لمحروم لا يصح. لا يصح. طيب بطلبك أنا ربنا أمن علي أن أفك. نعم. أقرأ في التراويح ألف مكة الحين. أنت في مكة. في التراويح أقرر وراء الإمام في سري أو اسم لا تكرر، فإن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب أنا بقرأ بس عشان ما أشوتش وأطرح أو كده، بقرأ في سري. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاعتكاف في شهر رمضان الجزء طول العام ولو بصلاة واحدة. قال عمر رضي الله عنه: نذرت يا رسول الله أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. ولم يقيد برمضان أو غير رمضان. نعم كذا كل خلف يا سيدنا. آخر سؤال من فضلك، رايح لك في المدخلية، ممكن تعافيني من هذا السؤال الآن؟ الآن لنا رأي فيه. الله يكرمك. طبعا أي شخص يسب عالم من العلماء ويسب علماء المسلمين بشك أنه فاسق، سبب المسلم فسوق. فإذا كان شخص همته أن ينال من أعراض أهل الإسلام ويتتبع العلماء ويترك أهل الفجور وأهل الكفر والعصيان، ففي شعبة من الخوارج أين كان شأنه. بارك الله فيك يا أبا عبد الله المسلمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. الله يبارك فيك. فيك. وإياك. في الدنيا والآخرة. وإياكم يا رب وإياكم السامعين. بص سيدنا، أنا الإمام في وسط وبصلي التراويح في الركعة الثالثة والرابعة جابهم ثلاث رقعات واحنا نسينا نقول له ان انت جبت ثلاث رقعات بس ذكرها بعد ال صلاة التراويح يعني صلى بدل ركعتين ثلاث ركعات ناسيا ايوه ايوه نعم خلاص يسجد لسه وانت الامر محسوب ركعتين جزاكم الله خير وياك احسن الله اليك يا اخ احمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تقول إنها وصية على أخيها المريض وساعات تأخذ من فلوسه لفت ضيقه لفت ضيقة المادية وردها ثانية إن كنت ستردها موقنة بذلك فلا بأس الله يعلم المفسد من المصلح وإذا كنت تخشين أن لا ترديها فلا تقتربي منها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى زي حضرتك الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل معلش بس هل يحفظ حافظ القرآن بحفظه إذا علم الناس هل إيه هل يحفظ حافظ القرآن بحفظه هل يحسد حافظ القرآن لحفظه الحسد هنا بمعنى الغبطة أن تغبطه وتتمنى أن لك مثل الذي له من غير تمني زوال النعمة عنه إذا كنت تقصد بالنعمة تقصد بالحسد المعنى الشهير له هو تمني زوال النعمة عن الناس هذا محرم وكبيرة لكن إذا كنت تتمنى لنفسك مثل ما لهذا الشخص مع البقاء على نعمة الشخص دعا الله له بأن تبقى عليه الله يبارك له الله واجعلني مثله لا بأس بذلك الغبطة معلش عن الدعاء مستحب لتثبيت القرآن في قلوب الحكم عفوا ماذا قلت هل الدعاء دعاء مستحب يقول هو حافظ القرآن لتثبيت القرآن في قلبه عن رسول الله كدعاء مأثور ما أعلم دعاء مأثورا إلا أنك تدعو بالذي تريد اللهم ثبت القرآن في صدري ولكن عموما كما في الأثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره واصل القرآن كصاحب القرآن كصاحب الإبل وقال الله يبارك فيك مبدلا أن شخصا ما تتحقق كل أحلامي في الحقيقة هذه في الجملة إذا كان صالحا في دلالة على صدق حديثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا حبك الله يا أبا البخاري ومسلم الذي حببتنا فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ الحمد لله حبك في الله الحمد لله نحن بخير والحمد لله عندي سؤال يا شيخنا العزيز لك انا مراتي حامل شهرين ونص طيب ونزل عليها دم كده علامات بني ورحنا كشفنا عند الدكتور قال النبض كده واقف يعني الحمل كده مش هيجيب نعم كده بيقول الدكتور قال لنا ان النبض واقف يعني الحمل كده مش هيجيب من وهينزل في شهرين ونص وفي علامات دم بني نازل فكده هي تصوم وتصلي ولا توقف صلاه وتصوم لا هذا الدم لا نستطيع أن نقول إنه دم حيض لا نستطيع أن نقول إنه دم حيض يعني تصوم وتصلى عادي الله يبارك فيك شكرا يا شيخ الوقت اسمها آمال بيننا وبينك الله يا آمال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أنت تتهمين الناس ظلما وجورا وعدوانا راقبي ربك فإن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون السلام عليكم وعليكم السلام كاتمين زينا لو سمحت سأل حكم شوية عن حديث من استطاع أن يحج ولا يحج كنت لي لا يصح فما حكم من استطاع أن يحج ولم يحج الفريضة الفريضة نعم فكرة الإسلام أيوة ما أقول لك الفريضة نعم لا يخفى عليك أنه أن الله قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أن الرسول بني قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. بارك الله فيك. طيب رأيك سيدا من فضلك كبيرا بعض الأقارب يكون في فيهم من هذه الخصلة كبيرا من الكبائر ها؟ إلا إذا جاحد الحج يكفر أما إذا ترك لا جاحد الحج يعني. على العموم ما ظلمناه لما قلنا بيننا وبينك الله بس. السلام عليكم. مساءك الشيخ. تفضل الله يحفظك. لا محرج بخير وانت طيب. كان عندي سؤال سريعا كده. تفضل. اتفقت مع شخص اشترى عربيتي على 150 ايه. وعند كتابة العقد كسر معاه في السعر واستغل ان انا كنت في ضائقة مادية. نعم. استغل ان انا في ضائقة مادية وكسر في السعر عند كتابة العقد. تمام. معايا سيدنا؟ عفوا ثانية استأذنك في كلمة بس الأخت التي قالوا إنها لا تقصدنا خلاص إذا ليس لي حقنا مسمحها لكن إذا كانت تقذف أقواما بلا وتنصفهم أنهم شيوخ السلطان ستسأل على أي حال ستسأل ستسأل على أي حال سواء تفضل يا شيخ عفونا عنها إذا كان يخصنا عفونا عنها خالد دقائق انتهى الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي. نعم. اتفقت مع شخص ان هو هيشتري عربية وصلنا لسعر 150 وعند كتابة العقد استغل يعني ان انا كنت في ضائقة مادية وكسر في السعر عند كتابة العقد. كسر في السعر يعني ايه عفوا؟ انا اتفقت مع كنت عارض عربيتي للبيع واتفقنا على سعر 150 ألف. طيب وبعد ذلك جه عشان نكتب العقد كسر يعني عايز انزل في السعر اكتر نزل في السعر اكتر وانا وافقت مضطر. لا لا بعدين في بعض الشروط كنا متفقين عليها بعد البيع هو خلفها. عفوا الم يكن بامكانك ان ترجع في البيع؟ للاسف لا لانه كنت محتاج المبلغ يكون معايا الصبح. لا في حد اكرهك على ذلك؟ لا لم أكره على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سامحنا يا خالد. تفضل يا تفضل. ازيك يا عم الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله انت جلال. الحمد لله رب العالمين. مرحبا جلال تفضل. طلع دهيلك بس عم الشيخ ربنا يرفع قبرك في الدنيا والآخرة والمسلمين جميعا ولك بمثل. وعايزك تدعي الشيخ للشيخ محمد أبو طير اللي هو بيحفظني القرآن. الله يوفقنا وإياك وإياه ويحفظنا وإياك. ربنا يبارك لك عم الشيخ. الله يبارك فيك. ماشي يا حبيبي. ماشي عم الشيخ. استوصي بأهل بيتك خيرا يا جلال. حاضر عم الشيخ. الله يبارك فيك. ماشي. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا